قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الاثنين الموافق لغرة شهر رجب المحرم من عام 44 و400 من الهجرة. هذا اليوم مع درسنا الأسبوعي في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن. أما التفسير فمع تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الحج. تكلمنا عن سورة الحج وعن نزولها وآياتها وأغراضها وما يتعلق بهذه السورة وما تتحدث عنه هذه السورة، وأيضا أخذنا آيات كثيرة في تفسير هذه السورة، ووقف بنا الكلام عند قوله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، وهي الآية 49 من سورة الحج. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل يا أيها الناس، أي أهل مكة، إنما أنا لكم نذير مبين، بين الإنذار وأنا بشير للمؤمنين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب ورزق كريم، هو الجنة، والذين سعوا في آياتنا القرآن بإبطالها معاجزين، من اتبع النبي أن ينسبونهم إلى العجز ويثبطونهم عن الإيمان أو مقدرين عجزنا عنهم، وفي قراءة معاجزين مسابقين لنا والذين سعوا في آياتنا القرآن بإبطالها معجزين، من اتبع النبي أن ينسبونهم إلى العجز ويثبطونهم عن الإيمان أو مقدرين عجزنا عنهم، وفي قراءة معاجزين مسابقين لنا، أن يظنون أن يفوتون بإنكارهم البعث والعقاب، أولئك أصحاب الجحيم النار. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. هذه الآية إذا قرأتها حتى تفهم معناها وتعلم لماذا الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه بإبلاغ الناس بأنه نذير مبين، كيف تعرف هذا؟ تقرأ الآيات التي قبلها، وهذا ذكرناه كثيرا، يعينك على التدبر، يعينك على فهم الآيات. الآيات مترابطة بعضها فوق بعض، فإذا أخذت الآية انظر لما قبلها من آيات، انظر لما بعدها، هذا يسميه العلماء سياق الآيات. الآية تساق في شيء معين، قبلها آيات وبعدها آيات، فهناك ارتباط. أحيانا الارتباط هذا قد يقع بين السور، يعني بين السور أحيانا، وأحيانا بين الآيات، وأكثر ما يكون بين الآيات. بين السور مثلا، يعني أنت تقرأ سورة الرحمن ثم تقرأ سورة الواقعة، تجد بينهما ترابط قوي، تلاحم بين الواقعة وحديثه عن الجنة والنار، بين الرحمن حديثه عن الجنة والنار، تجد فيه تلاحم ترابط قوي. وكثير من السور، الضحى وفيها إكرام الله سبحانه، وفيها إكرام الله عز وجل لنبيه محمد، وثم تجد أيضا من الكرامات التي أضافها الله عز وجل له في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، كلها تجد ترابط بين السور، تجد ترابط بين الآيات. يعني من عجائب الترابط أنت تقرأ الفاتحة تحفظها جيدا تعرفها. الله سبحانه وتعالى ختم بأي شيء؟ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. من هم الضالون؟ النصارى. فصل الله حال اليهود وبيان مواقفهم في سورة البقرة، فصل تفصيلا واضحا. إذن غير المغضوب عليهم أين جاء بيانه؟ في البقرة. طيب والضالون النصارى أين جاء بيانه؟ اقرأ آل عمران تجد كلام عن النصارى، بيان عقائدهم، بيان مواقفهم من الرسل، كل ذلك تفصيل مجمل ويأتي بيانه في هذه السور. إذن هناك ترابط، ترتيب عجيب، ترتيب إلهي عجيب في كتابه سبحانه وتعالى لا تنقضي عجائبه. هنا تقرأ الآية قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. طيب إيش علاقتها؟ قال اقرأ ما بعدها. ما بعدها ماذا؟ بيان موقف الكفار، والله يرشدهم إلى الإيمان بهذا القرآن والإيمان بالرسالة، ويهددهم وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، ثم يقول أفلم يسيروا. يا أهل مكة، يا معاندون، يا من يرد الرسالة ولا يقبلها، لماذا لا تسيرون في الأرض؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم يبين موقف الكفار من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول ويستعجلونك يا محمد بالعذاب. يقول متى يا محمد العذاب الذي أنت تهددنا به؟ تقول سيأتيكم ما جاء الأولين وستصيبكم مصائب وستنزل بكم عقوبات، أين العقوبات يا محمد؟ يستعجلونك بالعذاب. قال الله عز وجل ولن يخلف الله وعده. لما يهددهم الرسول بالعذاب الله ما يخلف وعده، قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم قال الله عز وجل وكأي من قرية أمليت لها أمهلتها وأعطيتها فرصة أم أمليت لها وهي ظالمة ومستمرة في ظلمها والله يعطيها الصحة والعافية ويغدق عليها العيش وهي والأمن والأمان وهي تستمر في ظلمها. قال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أخذتها أخذا شديدا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هنا قال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس، أخبرهم يا محمد، أخبر أهل مكة. المؤلف يقول يا أيها الناس أي أهل مكة. لماذا يحدد المؤلف أن الناس هم أهل مكة؟ يقول لأن الرسول دعوته في مكة ولم تخرج حتى الآن، والقرآن نزل يخاطب أهل مكة، لكن لا يمنع أن كلمة يا أيها الناس تعم أهل مكة وغير أهل مكة إلى قيام الساعة، لأن القرآن مستمر وباق إلى قيام الساعة، فدعوته دعوة عالمية ومستمرة زمانا ومكانا. ولذلك قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي أخبر الناس وأخبر أهل مكة خاصة والأقربين وعشيرتك أنك يا محمد نذير مبين. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصعد الصفا ونادى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمع عليه الناس وأخبرهم، قال إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين. قل إنما أنا لكم، صيغة هذه تسمى صيغة حصر، أي أنا دعوتي نذارة لكم، إنما أنا لكم نذير مبين. يقول المؤلف نذير مبين يعني بين الإنذار وأنا بشير للمؤمنين. طيب لو جاءك إنسان قال لك الله عز وجل أخبر أن محمدا نذير ولم يخبر في الآية هذه أنه بشير، لماذا؟ مع أنه في آيات أخرى أخبر أنه بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير، هنا قال لا نذير. نقول لأن الآية في سياق التهديد، في سياق التهديد والتخويف، ناسب أن يذكر أن يذكر النذارة، ولأن النبي الآن يعني يخاطب أناس معاندين فتهديدهم وتخويفهم هو المناسب. ولذلك قال إنما أنا لكم نذير أنذركم بالعذاب، ولأنهم يستهزئون ويسخرون، يقول متى هذا الوعد، متى هذا الوعد، ويقولون يستعجلونك بالعذاب. قال الله عز وجل قل إن عملي ووظيفتي نذير، وليس فقط نذير، نذير بين النذارة، واضح النذارة. ثم بين سبحانه وتعالى يعني المؤمن والكافر، ومن يقبل النذارة ويؤمن كما قبلها من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة من الصحابة السابقين للإسلام، وأيضا حذر من يستمر على كفره وعناده، فقال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا رسالته ولم يكفروا ولم يعاندوا ماذا لهم؟ وكل هذا حظ وحث، تحضيض وحث لهؤلاء الكافرين المعاندين من أهل مكة، كفار مكة، أن يدخلوا في هذا الدين وأن يسلموا وأن يؤمنوا وأن يعملوا الصالحات لما وعدهم الله بكريم عطائه سبحانه وتعالى وواسع مغفرته. فقال لهم مغفرة من ذنوبهم السابقة، يغفر الله ذنوبهم إذا آمنوا وعملوا الصالحات، ورزق كريم في الجنة، كيف مغفرة من الذنوب، بحيث أنهم تمحى ذنوبهم وينقون من الذنوب ويصفون من الذنوب، ثم يدخلهم الله مدخلا كريما وهو الجنة. في هذا حث على الطاعة والمسابقة للخير. طيب، ومقابل المعاندين قال والذين سعوا في آياتنا، المراد بالآيات آيات القرآن الكريم، سعوا على أي وجه؟ قال سعوا في إبطالها وردها وتحريفها والكفر بها. ولاحظ كلمة سعوا، لم يقوا والذين مثلا يعني حرفوا أو غيروا أو أبطلوا، لا، قال سعوا، يدل على أن عندهم سعي وعندهم يعني سرعة ومسابقة لهذا الشيء، يعني لم يتوانوا ويتأخروا، بل يسارعون في هذا المجال بحيث أنهم يبطلون هذه الدعوة، ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره. ما يمكن، ما هم في ظنهم واعتقادهم أنهم يسعون يعني بسرعة على إفساد هذا الدين ورده وإبطاله، وإبطال القرآن وتغييره والتضييق على محمد، ولا يدرون أن محمد سيظهر الله دينه وسيعلي كلمته، وسيكون هذا الدين كالشمس لا يمكن بيت إلا يدخله، كما دخلت الشمس كل بيت فسيدخل هذا الدين كل بيت. ظنوا أنهم سيطمسون هذا الدين ولم يعلموا أن الذي سيظهره هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيطمس أبصارهم ويعمي قلوبهم. قال والذين سعوا، شوف كيف سعوا في آياتنا القرآن، معجزين، هذه قراءة المؤلف يقرأ برواية أو يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري من القراء السبعة، قال معجزين، ونحن نقرأ معاجزين بالألف، معاجزين، والفرق بينهما، قال معجزين يعني معجزين النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع النبي، أن ينسبونهم إلى العجز ويثبطونهم عن الإيمان، يحاولون إعجاز النبي في دعوته، ويحاولون أن يعجزوا أصحابه وأتباعه ويثبطونهم عن الإيمان ويصرفونهم عن الإيمان. معجزين، القراءة معجزين بالتشديد، فيها ثلاث قراءات، معجزين، معجزين، معاجزين، والقراءة التي أثبتها المؤلف بتشديد الجيم، معجزين، معجزين بتشديد الجيم، معجزين، وهي قراءة مثل ما ذكرنا أبي عمرو البصري وابن كثير المكي. طيب، يقول معجزين أي يعجزون، من يعجزون النبي وأصحابه. قال أو مقدرين عجزنا عنهم، مقدرين عجزنا عنهم، يقدرون العجز يعني عجزنا عنهم يعني يظنون أنهم يعجزون الله يعجزون الله. قال مقدرين عجزنا عنهم أي أن هؤلاء الكفار الذين يسعون في آيات الله بغرض ماذا؟ بغرض أنهم يعني يقدرون في أذهانهم أنهم قد أعجزوا الله أعجزوا الله. قال المؤلف وفي قراءة معاجزين معاجزين وهي قراءة القراء بقية القراء الخمسة كلهم يقرؤون معاجزين بالألف. والمعاجز يعني قال مسابقين لنا يعني لما تقول يتسابق اثنان فيسبق أحدهم الآخر يقول السابق للمتأخر يقول أنا أعجزتك أعجزتك أن تسبقني أعجزتك. أو يقرأ مثلا شخص ويقرأ شخص ويسبقه أحدهما بالقراءة فيقول أنا أعجزتك وأنا أسرع منك. فهذا معناه. قال مسابقين لنا أي يظنون أن يفوتون يعني يظنون أنهم يعني أن الله أنهم لا أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليهم فيفوتون يفوتون على الله ما يفوت على الله شيء. قال بإنكارهم البعث والعقاب يقول ما في بعث ولا في عقاب ولا في جنة ولا في نار فينكرون ذلك ويعاجزون الله أي يظنون أنهم يفوتون على الله. هذه قراءة وهذه قراءة. طيب قال سبحانه وتعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أو معجزين أو معاجزين النتيجة ما هي؟ قال أولئك أصحاب الجحيم الذين يسعون بطمس هذا الدين ورد الرسالة يعني هم لم يؤمنوا ولم يتبعوا الرسول ولم يصدقوا بدعوته وزيادة على ذلك يريدون طمس هذا الدين ويريدون أن يثبطوا الناس عن الدخول في هذا الدين أو من دخل أن يرده عن دينه وكذلك يظنون أنهم يفوتون على الله. كل هذا محاربة للإسلام ومحاربة لدين الله. النتيجة أولئك أصحاب الجحيم أصحاب النار أي أن الله توعدهم بهذا الوعيد الشديد بأن يدخلهم النار ويعذبهم جزاء أعمالهم وجزاء صدهم عن دين الله. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول هو نبي أمر بالتبليغ ولا نبي أي لم يؤمر بالتبليغ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهم وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه صلى الله عليه وسلم به تلك الغوانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ففرحوا بذلك ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فسلي بهذه الآية ليطمئن فحزن فسلي أحسن الله إليكم فحزن فسلي بهذه الآية ليطمئن فينسخ الله يبطل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يثبتها والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر حكيم في تمكينه منه بفعل ما يشاء ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة محنة للذين في قلوبهم مرض شقاق ونفاق والقاسية قلوبهم أي المشركين عن قبول الحق وإن الظالمين الكافرين لفي شقاق بعيد خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم بما يرضيهم ثم أبطل ذلك وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن أنه أي القرآن الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت تطمئن له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية شك منه أي القرآن بما ألقاه الشيطان على لسان النبي ثم أبطل حتى تأتيهم الساعة بغتة أي ساعة موتهم أو القيامة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم هو يوم بدر لا خير فيه للكفار كالريح العقيم التي لا تأتي بخير أو هو يوم القيامة لا ليل بعده. طيب بارك الله فيك. قال الله عز وجل تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم في بيان موقف قومه وأنهم يعاجزونه ويعجزونه ويحاربونه، قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا يا محمد ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني أن معنى هذه الآية أنها تسلي الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يصيبه من قومه من أذى واعتراض ورد وعدم قبول وتسلط عليه وعلى أصحابه تسلية له. فقال وما أرسلنا، هذا صيغة حصر، أي ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول. قال المؤلف من هو الرسول؟ قال المؤلف هو نبي أمر بالتبليغ يعني نبي الرسول، يعني نبئ ثم أرسل. طيب قال ولا نبي، قال ما معنى النبي؟ قال الذي لم يؤمر بالتبليغ. هذا ذكر تعريف المؤلف للفرق بين النبي والرسول. النبي والرسول إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثل الإسلام والإيمان ومثل الفقير والمسكين. أن تسمع في القرآن أحيانا يأتي كلمة الإيمان فقط وحدها، وأحيانا يأتي الإسلام وحده، فإذا أتى الإيمان وحده دخل الإسلام فيه. فإذا قيل يا أهل الذين آمنوا يعني أسلموا وآمنوا، وإذا جاء الإسلام وحده دخل الإيمان فيه. وأسلموا لربكم يعني آمنوا وأسلموا. إذا اجتمع مع بعض الإسلام والإيمان نعطي الإسلام معنى والإيمان معنى، مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فنقول الإسلام هو الانقياد في الظاهر والإيمان انقياد في الباطن. طيب كذلك المسكين والفقير، لما قالك هذا مسكين ولا فقير، فتقول إذا جاء في القرآن قال سبحانه وتعالى قال أو مسكينا ذا متربة يدخل فيه الفقير، كل الفقراء يدخلون على أنهم مساكين. إذا جاءت كلمة للفقراء المهاجرين يدخل فيه المساكين. إذا اجتمع المسكين والفقير مع بعض مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قلنا الفقير شيء والمسكين شيء، الفقير أشد حاجة من المسكين. هذا نسميه ماذا؟ نسميه إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. هنا النبي والرسول، نقول النبي والرسول إذا افترقا اجتمع. كيف افترق اجتمع؟ نقول إذا قال الله عز وجل رسول مثلا، رسول أي آية فيها رسول، مثلا محمد رسول الله أو أي آية فيها رسول يدخل أنه نبي، يعني ما يمكن أن يكون رسول إلا قد نبئ. وإذا جاء النبي فقط يا أيها النبي يكون النبي الرسول، نبي الرسول إذا كل واحد إذا أطلق يدخل الثاني فيه. إذا اجتمع مثل هذه الآية، هذه اجتمعت بين النبي والرسول، فنقول النبي شيء والرسول شيء. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال من رسول يعني نبي أمر بالتبليغ، نسميه رسول لأنه أوحي إليه وأمر به أيضا الرسالة، فهو نبي يوحى إليه يأتيه الوحي من السماء ومبلغ لأنه رسول لقوم رسول لقوم يرسل إليهم. قال والنبي، قال النبي الذي يوحى إليه لكن لم يبلغ برسالة. وهذا التعريف غير صحيح، لأنه ما يمكن الله عز وجل يوحي إلى شخص ويختاره ويجعله نبي ثم يأمره بعدم التبليغ، هذا ما يمكن. إذا كان من هو أدون أو أقل من النبي ودون النبي وهو من الصالحين يقوم بدعوة الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني، أتباع الرسل يدعون إلى الله، كيف الأنبياء؟ ما يمكن أن يوحى إليه ثم يقول لا تبلغ. فقوله هنا لم يؤمر بالتبليغ هذا غير صحيح. فنقول الصحيح الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو نبي وأرسل وبلغ بهذه الرسالة وأوحي إليه بوحي جديد وأرسل إلى قومه، مثل نوح أرسل إلى قومه، هود أرسل إلى قوم الصالح. النبي هو الذي يعني يبعث إلى قوم برسالة من قبله، برسالة من قبله من الأنبياء، يعني يجدد رسالة من قبله. فتجد أنبياء في بني إسرائيل كثير جدا، كثير نسميهم أنبياء لأنهم جددوا رسالة رسلهم السابقين. فكم من نبي جاء بعد موسى وأرسل إلى قومه أو نبئ وأخذ رسالة موسى وجددها وأمر بها، فهذا هو الصحيح. فنقول الرسول والنبي، نقول الرسول كل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، ليس كل نبي رسول. فمثلا يعقوب ما كله برسالة جديدة، يعقوب يدعو بنبوته ويأمر برسالة سابقة قبله، كذلك إسحاق، وهكذا تجد أنبياء كثير. لكن لما نجي عند يوسف نقول لا، يوسف رسول النبي لأن الله أوحى إليه وكلفه بالرسالة. كيف عرفت أن يوسف مكلف بالرسالة؟ اقرأ في سورة غافر، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، جاءكم بالبينات، فدل على أنه رسول. هذا معنى قوله رسول ولا نبي. قال ما فيه مرسول يا محمد قبلك، أي رسول ولا نبي أوحينا إليه ولا رسول أرسلناه إلا إذا تمنى. ما معنى تمنى؟ قال تمنى يعني معناها قرع، يتمنى يعني ليس من التمني يا ليت كذا يا ليت كذا، لا، هذا من الأخطاء اللي يفهمها الناس. التمني في الآية هو القراءة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن بني إسرائيل يعني أنهم لا يعني يعرفون من القرآن أو من كتابهم إلا أماني، يعني قراءة فقط، يقرؤون الحروف فقط ما يستفيدون منه ولا يطبقونه. وهنا قال إلا إذا تمنى يعني قرأ، يقول يعني ما في نبي من الأنبياء إذا قرأ ما يوحى إليه إلا يأتي الشيطان ويلبس عليه. يقول إلا، قال إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال ألقى الشيطان في أمنيته يعني يلقي في قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهم، مما يرضاه المرسل إليه يعني مما يرضاه قومه، فيأتي الشيطان ويدخل على قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يتناسب مع قومه فيفرحون. ولذلك المؤلف قال وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش، قرأ في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أن قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه صلى الله عليه وسلم به تلك الغرانيق العلا. الغرانيق جمع غرنوق وهو طير لونه أبيض، فيقول هذه يعني كأن في مدح للات والعزى ومناة الثالثة، هذه أصنام للمشركين يعبدونها من دون الله ويعظمونها. يقول أن النبي قال تلك المذكورة الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن يعني هذه الأصنام لترتجى. قال لما سمعها المشركون فرحوا بذلك أن محمدا أثنى ومدح آلهتهم. قال ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك، فحزن فسلي بهذه الآية ليطمئن لأن بأن الله نسخ ما يلقيه الشيطان. هذه يسمونها قصة الغرانيق. قصة الغرانيق هذه اللي يسمونها، ويذكرها الكثير من أو بعض المفسرين عند هذه الآية. عند المحققين من أهل العلم أن هذه القصة لا تصح ولا تجوز نسبتها وليس لها إسناد صحيح. أبطلها كثير من المحققين من أهل الحديث، والشنقيطي في أضواء البيان أبطلها وقال لا تصح، وألف الألباني كتابا سماه نصب المنجنيق على قصة الغرانيق، فقال إنها قصة لا تصح ولا يجوز، ولا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثني على آلهة المشركين وهو يدعوهم إلى التوحيد. هذا مستحيل حتى بالعقل، كيف يثني على آلهة وهو يدعوهم إلى التوحيد ويسفه أحلامهم ويسفه آلهتهم ثم يمدحها؟ هذا ما يمكن. طيب كيف نوجه الآية؟ عندنا آية الآن، يعني لو شلنا الحديث وأبطلنا الآية ما معناها إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما هو الذي ألقاه الشيطان؟ نقول هذا الكلام يعني الذي قاله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعاتهن ترتجى، نقول قد يكون الشيطان ألقاها على ماذا؟ على أسماع المشركين. الشيطان يستطيع، أما الرسل ما يستطيع يصل إليهم، ولا عباد الله المخلصين ما يصل إليهم الشيطان. الله سبحانه استثناه قال إلا عبادي، ما تستطيع تصلهم. فالمشركون هم أعوان للشيطان. فالمشركون كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة النجم، فلما وصل هذه الآية فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في أسماع المشركين. هذه الكلمات سمعوها وظنوا أنها الرسول، لأنه ألقاه بصوت الرسول، فهم ظنوا أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ، فظنوا ذلك. أما الرسول ما لا يمكن أن يقول هذا الكلام ولا يمكن أن ينطق به، والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يمكن أن يثني عليها. فهذا هو الصحيح، وهذا هو الكلام عند المحققين أن هذه القصة قصة باطلة لا تصح. وهذا فائدة لما نقرأ مثل هذه الكتب، نشوف الصح من الخطأ وننبه حتى يفهم الذي لو جاء يقرأ. أنت لو تجي الآن تقرأ من نفسك هذا التفسير، تفسير الجلالين أو غيره، تمر على هذه الآية، وش هذه الآية؟ وش تلك الغرانيق الغراء؟ ما تدري. فإذا سمعت وحضرت الرؤوس مثل هذه استفدت. قال الله سبحانه وتعالى قال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته يلقي الشيطان على أسماع المشركين، فينسخ الله، يبطل الله ما يلقي الشيطان. كيف يبطله؟ يبطله بإقامة الحجة عليهم وأن الرسول لم ينطق بذلك. ولذلك لو تقرأ سورة النجم اتضح لك بطلان هذه الدعوة، لأن هذه الآية في سورة النجم، أفرأيتم اللات والعزى، هذه الآيات في سورة النجم، والله افتتح سورة النجم بأي شيء؟ إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. كيف يعلمه الشيطان؟ علمه شديد القوى جبريل. قال هنا فينسخ أن يبطل الله عز وجل ويمحو ويزيل ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، يثبت الله الحق ويبطل الباطل. ولذلك تقرأ سورة النجم ما في هذا الكلام، لأنه غير حقيقي وليس له وجه من الصحة. قال والله عليم سبحانه وتعالى بإلقاء الشيطان ما ذكر. الله عالم بما يحدثه هذا الشيطان، وحكيم في أن مكن لهذا الشيطان أن يلقيه فتنة لمن؟ لهؤلاء. قال بفعل ما يشاء، قال ليجعل ما يلقي الشيطان، هذا الحكمة من الله، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة محنة لمن؟ قال للذين في قلوبهم مرض. الذين في قلوبهم مرض من الكفار أو المنافقين أو الشاكين في دين الله، نعم يشكون في هذا. قال للذين في قلوبهم مرض، قال مرض شقاق ومرض نفاق، يعني الشقاق للكفار والنفاق للمنافقين. أيضا قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة أي محنة للذين في قلوبهم مرض، لأنهم هم الذين يشكون في ذلك. قال والقاسية قلوبهم أيضا وهم المشركون، قست قلوبهم فلم يقبلوا وأعرضوا عن الحق. قال وإن الظالمين، من هم الظالمون؟ هم هؤلاء الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أنواع القلوب، قلب في مرض، مرض ماذا؟ مرض الشك ونفاق وهم المنافقون، وقلب قاسي وهم الكفار لا يقبلون الحق. الآن سيأتيك قلب المؤمن بعد قليل، شوف القلوب. قال وإن الظالمين أي هؤلاء المذكورون من القاسية قلوبهم والذين في قلوبهم مرض، قال وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يريدون قبول الحق، يشاقونه ويشاقونه ويحادونه ويحاربونه حربا مستمرة. قال والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم، لم يجري على لسانه وإنما على أسماعهم بما يرضيهم، ثم أبطل الله ذلك. طيب قال وليعلم الذين أوتوا العلم، هم المؤمنون الصادقون أهل التوحيد وأهل الإيمان والعلم النافع والقرآن، زين، أوتوا العلم أنه أي القرآن، هذا الذي يسمعونه القرآن ومنه سورة النجم وغيرها، قال القرآن أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت تطمئن له قلوبهم. هذا النوع الثالث من القلوب، ما هي؟ القلوب المخبتة المتواضعة الخاضعة لله من الإخبات، وهو الأرض منخفضة، فهم انخفضت قلوبهم وتواضعت لله سبحانه وتعالى ولشرعه. عندنا قلوب فيها مرض، مرض الشك والنفاق، عندنا قلوب قاسية، عندنا قلوب مطمئنة، مطمئنة خاضعة لله. قال فتخبت أي تطمئن قلوبهم. وإن الله، شف كيف أثر القلب المطمئن على الإنسان الراضي المتواضع لله ما أثره. قال وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط، أي إلى طريق مستقيم، وهو دين الإسلام، دين الإسلام. فأثر الطاعة والإقبال والإخبات والطمأنينة جعلهم يهديهم الله سبحانه وتعالى ويثبتهم على هذا الصراط المستقيم. وأما غيرهم من الكفار قال الله فيهم ولا يزال الذين كفروا في مرية، يعني هؤلاء الكفار لا يزالون مترددين، لا يزالون مترددين في شك وفي تردد وفي عدم قبول الحق، قال في مرية منه أي من هذا القرآن، بما ألقاه الشيطان على لسان النبي، نقول ليس على لسان النبي، وإنما ألقاه الشيطان على أسماع هؤلاء المشركين ثم أبطله الله. قال حتى يقول لا يزالون مترددين هؤلاء الكفار في شك، متى إلى متى؟ قال حتى يأتيهم العذاب، حتى تأتيهم الساعة بغتة، حتى تأتيهم الساعة بغتة. قال ما المراد بالساعة؟ قال ساعة الموت، حتى يأتيهم الموت، موتهم، أو تأتيهم ساعة القيامة، الساعة الكبرى، تأتيهم الموت أو تأتيهم الساعة وهي القيامة. قال أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال مثل يوم بدر حصدهم وحصد صناديد الشرك والكفر، يوم عقيم يقول لا خير فيه، كالريح العقيم لا لا لا تلقح ولا يستفاد منها. قال يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال ما هو عذاب اليوم العقيم؟ قال ما أصابهم ببدر، أو قد يكون يوم القيامة، لأنه لا يوم بعده، هذا اليوم لا يولد بعده يوم، هو اليوم النهائي، هو اليوم الآخر، اليوم الآخر. فيحتمل أن يكون المراد به يوم العذاب في الدنيا أو يوم العذاب في الآخرة، في الآخرة. والساعة يحتمل أن المراد بها ساعة الموت أو ساعة الآخرة، ساعة الآخرة. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى الملك يومئذ أو أي يوم القيامة لله وحده، وما تضمنه من الاستقرار ناصب للضعف، يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فضلا من الله، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين شديد بسبب كفرهم. والذين هاجروا في سبيل الله أي طاعته من مكة إلى المدينة ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا هو رزق الجنة وإن الله لهو خير الرازقين أفضل المعطين. ليدخلنهم مدخلا بضم الميم وفتحها مدخلا أي إدخالا أو موضعا يرضونه وهو الجنة. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وهو الجنة وإن الله لعليم بنياتهم حليم عن عقابهم. الأمر ذلك قصصناه عليك ومن عاقب جازى من المؤمنين بمثل ما عوقب به ظلما من المشركين أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر الحرام ثم بغي عليه منهم أي ظلم بإخراجه من منزله. لينصرنه الله إن الله لعفو عن المؤمنين غفور لهم عن قتالهم في الشهر الحرام. ذلك النص بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أن يدخل كلا منهما في الآخر بأن يزيد به وذلك من أثر قدرته تعالى التي بها النص. وأن الله سميع دعاء المؤمنين بصير بهم حيث جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاءهم. ذلك النص أيضا بأن الله هو الحق الثابت وأن ما يدعون بالياء والتاء وأن ما تدعون من دونه أن يعبدون وهو الأصنام هو الباطل الزائل وأن الله هو العلي أي العالي على كل شيء بقدرته الكبير الذي يصغر كل شيء سواه. طيب بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى الملك يومئذ لله. شوف حتى نربط الآيات التي قبلها لما قال سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هذا يحتمل الساعة في الآخرة أو العذاب يوم القيامة عذابهم يوم القيامة. قال إذا جاء يوم القيامة وحصل هذا ما توعد الله به هؤلاء الكفار قال الملك يومئذ لله لا ملك إلا لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ يعني يوم القيامة لله. تنقطع الأملاك كلها، الدنيا فيها أملاك، فلان يملك وفلان يملك وفلان يملك، لكن في الآخرة الإنسان ما يملك نفسه، ما في أحد يملك أبدا ولا شخص يملك الآخر، تنتهي الأملاك. ولذلك الله قال في سورة الفاتحة ماذا؟ قال مالك يوم الدين، أي تنقطع الأملاك. الملك يومئذ لله وحده. وما تضمنه من الاستقرار قال ناصب للظرف. الاستقرار يعني يقصد المقدر يعني الملك يومئذ يوم القيامة لله وحده. قال وما تضمنه الاستقرار ناصب للظرف. أين الظرف؟ الظرف يومئذ. هذا الظرف يوم هو ظرف، قيامة ظرف. يقول ما الذي نصب الظرف؟ قال يقدر له فعل أو يقدر له يعني اسم، فيقال الملك استقر يومئذ لله، هذا معناه. أو يقول لك الملك مستقر لله يوم القيامة. فشوف قال وما تضمنه من الاستقرار ناصب للظرف، يعني الظرف هو يومئذ. طيب يومئذ هو يحتاج إلى عامل، هذا لازم نعرفه، يحتاج إلى عامل. ما هو العامل؟ ما هو الناصب للظرف هذا؟ الظرف منصوب مبني على الفتح، منصوب. طيب ما الذي نصبه؟ قال نصبه قدر له. ما الذي قدره؟ قال قدر له ما يناسبه. ما الذي يناسبه؟ قال إذا قلت الملك يعني استقرار الملك، فالملك استقر يومئذ، أو الملك مستقر يومئذ لله وحده، لا ملك إلا ملك الله. طيب قال يحكم بينهم، إذا كان هو المالك سبحانه وتعالى المدبر المتصرف في عبيده فهو الذي يقضي بينهم ويحكم بينهم. يحكم بينهم أي بين المؤمنين والكافرين، يحكم الله. ثم سبحانه وتعالى بين أثر هذا الحكم. طيب وإذا حكم الله بينهم وهذا له كذا وهذا عليه كذا، طيب والنتيجة؟ قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وصدقوا بما جاءهم عن الله وعملوا الصالحات، في النتيجة ماذا؟ قال في جنات النعيم، يتقلبون في جنات النعيم فضلا من الله وليس بأعمالهم. حتى نعرف أن الإنسان لا يدخل بعمله، لا يدخل بعمله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمده الله بواسع رحمته، فلن يدخل أحد بعمله جنة، ما في أحد يدخل به. إنما الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والطاعات وسائر الأعمال والتوحيد فوق ذلك كلها هي سبب، هي سبب لدخول الجنة، لو لم تعمل لا تدخل الجنة. لكن رحمة الله فوق كل شيء، ولذلك كل ما يحصل للمؤمنين في جنات النعيم هو فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس مقابل أعمالهم، وإنما هو تفضل من الله سبحانه وتعالى. قال هذا جزاء المتقين، جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب وما جزاء الكافرين؟ قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا جحدوا وحدانية الله، جحدوا رسالته، جحدوا ما أنزل الله، جحدوا شرعه، زين. قال وكذبوا بآيات التي جاءتهم، كذبوا بها بالحجج والأدلة. قال النتيجة فأولئك لهم عذاب مهين يوم القيامة. هذا حكم الله في هؤلاء وهؤلاء. الحكم نقول إذا قيل لك حكم الله ما هو؟ نقول حكم الله فضل للمتقين وعدل في الكافرين، فإذا قضى للكفار بالنار هذا عدل منه. فأحكام الله تدور بين أي شيء؟ قضاءه يدور بين أي شيء؟ يدور بين العدل والفضل، الفضل للمتقين يتفضل عليهم، والعدل لأعدائه الكافرين، فلما أدخلهم النار هذا عدل منه لأنهم يستحقون هذا الجزاء، لأن الله بين السبب. قال كفروا وكذبوا بآيات الله، النتيجة لهم عذاب مهين، قال شديد بسبب كفرهم. طيب ليش قال مهين؟ ليش ما قال أليم أو عظيم؟ ليش قال مهين؟ قال لأنهم أهانوا شرعه في الدنيا، وأهانوا القرآن، وأهانوا الصالحين، وأهانوا النبي، فأهانهم الله بالعذاب، والجزاء من جنس العمل. ثم قال سبحانه وتعالى من أيضا كرمه على عباده، قال والذين هاجروا، وفي حث على الهجرة في سبيل الله لمن هو لا يستطيع أن يقيم شرع الله، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. والذين هاجروا، كل من يعيش بين ظهراني من يضيق عليه دينه ولا يستطيع إظهار شرعه يجب عليه أن يهاجر، أرض الله واسعة. قال والذين هاجروا في سبيل الله، أي في طاعة الله. قال المؤلف من مكة إلى المدينة، يراعي المخاطبين، وإلا الهجرة ليست من مكة فقط، الهجرة من مكة إلى المدينة ومن كل بلد لا يستطيع أن يظهر دينه، لأن الكفار في مكة ضيقوا على المسلمين فأمرهم الله بالهجرة، هذا معناه. وقال ثم قتلوا أو ماتوا، فإذا هاجر إنسان في سبيل الله وفر بدينه ثم قتل في معركة أو قتل من عدو أو مات هو حتف أنفه، مثلا يعني تاه في الطريق أو حصل له كذا ومات، يعني يعني يعني يعني خرج من هذه الدنيا يا بقتل من عدو يا بموت، النتيجة قال ليرزقنهم الله رزقا حسنا، لأن نيته الهجرة ونيته فرار بدينه ولاحظ شيخ قال قتلوا أو ماتوا، قدم القتل على الموت. ليش؟ لأن القتل أولى وأفضل عند الله، وصاحب المقتول عند الله شهيد، فلذلك قدمه. قال ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وهو رزق الجنة، وإن الله لهو خير الرازقين، أي أفضل المعطين، سيعطيهم عطاء عظيما لأنهم صدقوا مع الله. ولذلك في آية أخرى قال ومن يهاجر في سبيل الله، قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. واحد ذهب من الرياض متوجها إلى أداء العمرة ثم مات في الطريق، تكتب له عمره ولا ما تكتب؟ تكتب له عمره. خرج من بيته للحج ثم نزل به الموت في الطريق، نقول اكتب له الحج ويرزقه الله رزقا حسنا على نيته. وهكذا في سائر الأعمال. قال ليدخلنهم، هذا تتميم لهذا الفضل العظيم لما قال ليرزقنهم الله رزقا حسنا. الآن أبان لنا ما هو الرزق الحسن، قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه. قال المؤلف قرئت بقراءتين، مدخلا بالضم وبالفتح، مدخلا. طيب ما الفرق؟ قال مدخلا إدخالا، ومدخلا إدخالا، وقال أو موضعا، يعني إما أن تكون مصدر أو ظرف مكان، مصدر أو ظرف مكان. إذا قلت أدخلته مدخلا بالفتح هذا مصدر، وإذا قلت أو العكس، أو أدخلته مدخلا يكون مصدر أو يكون ظرف. لكن الذي يظهر أن المضموم هو المصدر، لأنك تقول أدخلناه مدخلا، والمفتوح مدخلا هو المكان مدخلا، مثل ما مر معنا لكل أمة جعلنا منسك بالفتح والجر أو الكسر. طيب قال إدخالا أو يعني مصدر أو موضعا، قال يرضونه أو يعني المدخل أو المدخل، قال يرضونه أي هو الجنة. وإن الله لعليم بنياتهم، يعني بنيات من؟ بنيات الذين خرجوا، بنيات الذين هاجروا، بنيات الذين عملوا الصالحات، الله أعلم بنياتهم، حليم عن عقابهم، عقاب من يخالف أو من ينوي نية أخرى يكون حليم سبحانه وتعالى. قال ذلك ومن عاقب، ذلك هذه مرت معنا وتمر كثير، ستمر بعد قليل 3 مرات أو 4 في السورة. ما معنى ذلك؟ قال ذلك مثل ما يقال أما بعد، فهي يعني يسمونه فصل الخطاب، انتقال من معنى إلى معنى، مثل في سورة الصاد قال هذا وإن، هذا وإن، وهنا قال ذلك. ذلك يقدر نقول إعرابه خبر، هذا اسم إشارة، خبر لأي شيء، قال خبر الفعل لمبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك، الأمر ذلك قصصناه عليك يا محمد. ثم قال ومن عاقب، جملة شرطية، من عاقب جاز من المؤمنين غيره بمثل ما عوقب به، يعني شخص عوقب أصابته مصيبة فأراد أن يأخذ حقه بالمصيبة عاقب بمثل ما عوقب به، يعني ظلم فظلم أو أخذ حقه فأخذ حقه أو اعتدي عليه فاعتدى، قال بمثل ما عوقب ظلما من المشركين، أي قاتلهم كما قاتلوه ولو في الشهر الحرام، ثم بغي عليه منهم، أي ظلم بإخراجه واعتداء عليه أو أخذ ماله أو منزله أو داره، لينصرنه الله إن الله لعفو عن المؤمنين، غفور لهم عن قتالهم لو قاتلوا في الشهر الحرام أو اعتدوا. طيب هذه الآية ممكن أن نستفيد منها ماذا؟ أن الإنسان يجوز له أن يأخذ حقه، وأن من اعتدي عليه يجوز أن يعتدي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فيجوز، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فأنت إذا يعني أخطأ عليك شخص وظلمك أو أخذ مالك أو سرق شيئا لك، هل يجوز لك أن تأخذ حقك منه أو تتركه تقول عفى الله عما سلف فمن عفى وأصلح فأجره على الله؟ نقول يجوز لك أن تأخذ حقك وتقيم عليه دعوة وتنتصر لك، تنتصر لنفسك عليه، هذا جائز. لكن من عفى وأصلح فأجره على الله، نعم، أن عفوت وقلت أنا والله سامحته وتجاوزت عنه، هذا جائز، وإن أخذت حقك جائز، كل ذلك جائز. ثم بعد هذا لابد أن ننتبه إلى هذا الشخص الذي اعتدى عليك، إن كان هذه سيرته إيذاء للمسلمين واعتداء عليهم في كل وقت ولم يؤذيك فقط أنت، آذى غيرك، لا تسامحه، هذا ينبغي أن يرد اعتداءه وأن يؤدب وأن يمنع. تجد مثل هؤلاء الذين يعني يستعملون السيارات في التهور واعتداء على الناس، فقد يقتل شخص فيأتون يقولون والله سامحه لله، يأتي يقتل شخص آخر وثالث ورابع لأنه متهور وسفيه. لكن إذا أوقف عند حده وأقيم عليه الحد وأدب ارتدع، وهكذا. فقوله ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصره الله إن الله لعفو غفور، هذا يجوز أن تأخذ حقك وأن تنتقم ممن انتقم منك، هذا جائز. وإن رأيت أنه أخطأ مرة ولم يعتدي واعتذر منك وتأسف وتاب، العفو في هذا المجال ممكن. طيب، قال بعدها ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل هذه آية عظيمة من آيات الله، نحن لا ندرك هذه الآية العظيمة، كيف الناس جالسين في الشمس والضوء الساطع ثم بعد ساعات في ظلمة لا يرى الإنسان يده، هذه آية عظيمة، تغير هذا الشيء واستمراره يوميا آيات عظيمة، وقصر الليل وطول الليل وقصر النهار والعكس، هذه آية عظيمة، لكن نحن لا ندركها لأن تعودنا عليها، خلاص اعتادت النفوس عليها، تطلع الشمس وتغيب ما تشعر فيها، لكن لو ما تطلع الشمس أبدا تصبح في ظلمة ويستمر هذه الظلمة أيام سرمدة، عرفت أن هذه آية عظيمة من آيات الله. فلذلك الله دائم يذكرها في القرآن ليبين لنا عظم هذه الآية، وهذه الآية تدل على قدرة الله وعظمته. فالذي ينتصر ويجازي ويحاسب عباده هو الذي يدبر هذه الأمور، ما أحد يستطيع أن يدبرها، يستطيع أحد أن يزيد في النهار ساعة أو دقيقة؟ ما يستطيع، ما أحد يملك، الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى. وأنت تشوف غروب الشمس كل يوم تزيد دقيقة تزيد دقيقة، قبل أشهر أو قبل شهر شهر ونص يؤذن المغرب كم؟ 5:15، الآن يؤذن 5:30 وزيادة، ما الذي غير هذا؟ أنت غيرته ولا فلان؟ ما أحد يملكه. إذن هو الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. شوف، لاحظ، أتى بالفعل المضارع، شدل عليه استمرار، قال يدخل كل منهما في الآخر بأن يزيد به، وذلك من أثر قدرته سبحانه وتعالى التي بها النصر المؤمنين، ينصر الله. قال وأن الله سبحانه وتعالى سميع، شوف سميع، ليش جاب كلمة سميع، اسم السميع هنا، قال سميع دعاء المؤمنين، بصير بهم حيث جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاءهم. شايف كيف ربط المؤلف بين قدرة الله وبين نصرته لأوليائه وبين سماع دعائهم ووقوفه ومعيته معهم؟ كل هذا عشان تستدرك وتفهم هذه الآيات. قال ذلك مرة ثانية، أي الأمر ذلك، أو ذلك النصر أيضا، النصر، نصر ماذا؟ نصر المؤمنين. قال بأن الله هو الحق الثابت، هو الحق سبحانه وتعالى ومنه الحق، وأن ما يدعون هؤلاء الكفار، ما يدعونهم يعني هذا يسميه بضمير الغيبة، أو على القراءة الثانية تذكر مؤلف وأنما تدعون، يعني عندنا قراءتان، تدعون هذه بالتاء وهي قراءة الإمام نافع وابن كثير وابن عامر وأيضا شعبة عن عاصم، وأنما يدعون، وأنما يدعون، وأنما تدعون على الخطاب، على يعني يخاطبهم الله، أنتم أيها الكفار ما تدعون من دون الله، من دونه وهي الأصنام المعبودات من دون الله، هو الباطل، أن هذا هو الباطل الزائل الساقط، وأن الله هو العلي الكبير. يقول ذلك بأن الله هو الحق وشرعه الحق ودينه الحق ورسوله الحق وما يقوله الله في كتابه الحق وغيره من هذه المعبودات باطلة. أنكم أي الكفار ما تدعون من دون الله أو هؤلاء ما يدعون من دون الله وهو الباطل هو الساقط الباطل الذي لا قيمة له. قال لماذا؟ قال أن الله هو العلي على كل شيء. لكن نلاحظ أن المؤلف هنا لم يعطينا معنى العلو الحقيقي، وهذا تأويل ويعني خطأ في صفة الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف، اسمع كلام المؤلف، يقول وأن الله هو العلي، قال العالي على كل شيء بقدرته. علو القدرة، علو القدر، لا، نقول الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، فوق سبع سماوات مستوٍ على عرشه، عالم بذاته، عالم بقدرته، عالم بصفاته. ما نقول نحدد هذه العلو، نقول العلو المطلق لله سبحانه وتعالى، علو الذات، علو الشأن، علو القهر، القهر وهو القاهر فوق عباده. أما أن نفسرها على أنها بمعنى واحد من هذه المعاني هذا لا يصح. طيب، قال العلي الكبير، قال الذي يصغر كل شيء سواه. الله هو الكبير، له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو الكبير وهو أكبر من كل شيء. وأنت دائما في صلاتك تقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، وما سواه كله تحته ودونه. طيب، لعل نقف عند هذا القدر عند الآية 63، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.